إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، وصف الله جل وعلا المؤمنين برباط وبصفة تميزوا بها عمن سواهم في عبوديتهم لله أولا، وفي تآخيهم وتآلفهم ورحمة بعضهم ببعض ثانيا. فقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومقتضى هذه الولاية هي محبة أهل الإيمان والإسلام والتوحيد، وتناصر بعضهم مع بعض، والألم لألمهم كما الفرح لفرحهم وكما الحزن لحزنهم. وقد وصف الله جل وعلا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بقوله كما في آخر سورة الفتح: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا الوصف يا عباد الله يقتضيه الإيمان ويقتضيه ديننا الإسلام الذي اجتمع عليه أهله توحيدا بالله عز وجل وعبودية له، بنبذ الشرك وموالاة لأهله وتبرؤا من الكفر وأهله، وهو مقتضى هذا التوحيد الذي دنتم به لله عز وجل. وإن مما جرى على إخوانكم في فلسطين من هذا الظلم الغاشم المتنوع والمتعدي، ولا سيما ما يصيب هؤلاء الأبرياء من مرضى ورجال ونساء وأطفال من هذا القتل والتحريض والتدمير والتشريد، يوجب لنا يا عباد الله مناصرتهم والتألم لألمهم. وأعظم ذلك وأيسره عليكم وهو أنفعه لهم أن تلهجوا إلى الله جل وعلا لهم بالدعاء استنزالا لنصره عليهم من السماء وكبتا لأعدائهم. إن الدعاء لإخوانكم أينما كانوا تحت أي سماء وفوق أي أرض هو مقتضى هذه العقيدة، عقيدة الإيمان والتوحيد، وهو أمر يا عباد الله يسير عليكم جدا، يحتاج منكم إلى تحرك في قلوبكم وغيرة على محارمكم تقتضي هذه المناصرة لهم بالدعاء الذي هو أيسره عليك أيها المؤمن. تسمع وترى ويبلوك ما يلاقون من أصناف الأذى فتجافى عن فراشك ودع عنك كثير التحليلات وكثير المتابعات، ووظف ذلك كله غيرة على دين الله وحمية على المؤمنين بالابتهال إلى الله جل وعلا والضراعة إليه أن يكف البأس عنهم وأن يصب الرجز على أعدائهم، فإنك بهذا نصرتهم أعظم مناصرة. هذه مسألة مهمة يجب العناية بها يا عباد الله، ويجب أن توطنوا أنفسكم لأجلها، فإن بلاء الله عز وجل لا يحجبه عنا حاجب. ثم أمر ثاني لا يقصر من الأهمية عن الأول، أن تحذروا عباد الله هذه العواطف الجياشة التي ربما استدرها أعداؤكم ثم وظفوها في أمر يخالف منهج دينكم وطاعة ولاة أموركم في أحزاب ضيقة وتوجهات مكشوفة الأهداف يراد منها القلقلة في مجتمعنا بيننا وبين ولاة أمورنا. إن من ديننا يا عباد الله السمع والطاعة لولاة الأمور في الحرب والسلم، وكذلك من ديننا عدم الاستياف عليهم والتعدي على ما هو مناط بهم، وإن مما أنيط بهم أمر السياسة وأمر الحروب، فإنهم يعلمون ما لا نعلم ويدركون من الخفايا والغوائل والنتائج ما لا ندرك. فاحذروا عباد الله ممن ابتلأت قلوبهم غيظا على ولاتنا وعلى وحدة مجتمعنا فيسلبون على ولاتنا أو ينشرون ما يردده أعداؤنا من المنافقين ومن أعدائنا الخارجيين في التثليب على ولاة أموركم، وأنهم لم ينصروا هذه القضية ولم ينصروا المستضعفين من المؤمنين، يغالطون الواقع وينكرون الحقائق، وهم والحمد لله أعني ولاة أمورنا هذه القضايا من أول اهتماماتهم ومن أعظم ما يولونها نصيبا من جهدهم وجهادهم. هذا الأمر مهم، وإلا صرنا مثل هؤلاء الخوارج الذين ثلبوا على ولاة أمورهم فخرجوا بالرأي فصاروا قعدة، أو خرجوا بالفعل فصاروا من الخوارج الفعليين. أعاذنا الله وإياكم والمسلمين من هذه الشرور، وكفانا وإياكم هذه الفتن، وأسبغ علينا وعليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ورحمنا ورحم إخواننا في كل مكان رحمة من عنده تغنينا وتغنيهم بها عن الرحمة من سواه. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بربوبيته وألوهيته وبأسمائه وصفاته، مراغما بذلك من عاند به أو جحد وكفر، وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، إن مناصرة عباد الله المستضعفين المقهورين تكون كلا على حسب جهده وجهاده. أما القدر المشترك والذي لا يعذر معه مسلم يتألم لألم إخوانه ويفرح لأفراحهم، كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إن القدر المشترك وأقل ما يمكن أن تقدمه وهو أعظم ما ينفعك وينفعهم به هو دعاؤك وابتهالك وضراعتك إلى الله جل وعلا أن يرفع هذه البأساء عنهم وأن ينصرهم وأن يفرج ما بهم من الكرب. فإن الله جل وعلا ينوع على عباده أنواع البلاء، بالسراء ثارة وبالضراء ثارات أخرى، وما نحن عن هذا ببعيد عباد الله. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ واعلموا عباد الله أن التفاف وحدتكم واجتماع كلمتكم حول ولاة أموركم تفوت هذه الفرصة في مضرة أعدائنا علينا، سواء من المنافقين أو من الأعداء الظاهرين أو من هؤلاء المغرضين الذين يريدون حقدا وحنقا أن يصيبونا بأنواع البلاء ويجير علينا مخططات الأعداء. فكونوا يا عباد الله على انتباه وعلى بصيرة، واحذروا من هذه المسالك والتحليلات وأنواع المتابعات التي تثلب عليكم ما يقوم به ولاة أموركم. ثم اعلموا عباد الله أن وكل بدعة ضلالة، وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، وفي أعراضنا، وفي ديننا، وفي أموالنا وأهلينا وديارنا. اللهم كن لولاة أمورنا مؤيدا ونصيرا. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى، واجعلهم عزا للإسلام وأهله، وكفا للمسلمين، وذلا ونصرة على أعدائنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع ما أصاب إخواننا من اللأواء والبأساء. اللهم ارحم موتاهم، واكتبهم شهداء. اللهم عاف مبتلاهم. اللهم صب على أعدائنا وأعدائهم من هؤلاء الصهاينة، صب عليهم العذاب صبا. اللهم اجعلهم عليهم سنين كسني يوسف. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم. نعوذ بك اللهم من شرور أعدائنا، ونبرأ بك اللهم في نحورهم. اللهم من أراد بنا أو بولاتنا وعلمائنا أو بمجتمعاتنا أو بالمسلمين سوءا، اللهم فاجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم اقفنا شره بما شئت، واحفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر